بس يا شيخ جماعه التبليغ احتج لي واحد منهم بان اساليب الدعوه غير مقيده وغير محدده، ويمكن للانسان ان يبتكر اساليب بشرط ان هذه الاساليب ما تؤدي الى ضلال وغير هذا. فانا بينت لهم ان هذا الامر ذات نفسه ضلال، فقالوا لي نريد دليلا على ان اساليب الدعوه مقيده. هذا دليل على جهلهم، والدليل بارك الله فيك قد قدمته لك سلفا. قل لهم لماذا لا تفتتحون خطبكم بما كان رسول الله يفتتح خطبه إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر، لماذا؟ هل يقولون ليس هذا من السنة؟ فإن قالوا ليس من السنة فقد كشفوا البرقة عن عيونهم. وإن كانوا يقولون هذا من السنة قيل لهم لماذا أردت معناها. الجدال معهم يحتاج إلى علم ونقاش طويل وطويل جدا. فهذا القول الذي نقلته عنهم وحده يكفي للتدليل على أنهم جهلة، وعلى أنهم يقولون ما لا يعلمون ويقولون ما لا يفعلون. وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الذي يفرق بين الغاية والوسيلة ويزعم أن الوسائل تختلف، أليس ينبغي أن يكون من كبار علماء الأمة من العلماء بالكتاب والسنة حتى يتمكن من التفريق بين الغاية والوسيلة؟ ما مثل هؤلاء إلا مثل جماعة أو جماعات أخرى يقسمون الإسلام إلى أصول وفروع، ثم يبنون على هذا التقسيم الباطل أنهم لا يهتمون بالفروع ويهتمون بالأصول، وهم لا يعرفون الفرق بين الأصول والفروع، وبذلك يضيعون الأصول مع الفروع. وطائفة أخرى تقول في كثير من المسائل التي جاءت في السنة هذه قشور وعلينا أن نتمسك باللباب، فقسموا الإسلام إلى قسمين، إلى قشور وإلى لباب، فتركوا القشور بزعمهم وتمسكوا باللباب بزعمهم، ولجهلهم بالتفريق بين الأمرين سواء قالوا قشور أو لباب أو قالوا أصول أو فروع ضيعوا الأصول والفروع واللباب والقشور لجهلهم بالإسلام. إن في هذا لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والآن ندع الدور لغيرك من السائلين، والسلام عليكم.